يعني فيعود حيا فيعود على ما كان عليه في الحياة الدنيا. ويمكن الأخرى إلى أجل المسمى يعني التي ما شاء الله تعالى أن يفرضها في النوم وأن تفارق الروح الجسد بهذه النومة يرسلها إلى أجل المسمى الأجل الذي شاء أن يقدر عليه وأن تموت فيه لأن الموت لا بد منه. فإذا توفاها الله عز وجل بالنوم فلها حالتان إما أن تؤمر في حال نومها وعند ذلك لا تموت من الجسد ويكون حيا الحياة الدنيا ويكون فيها حياة الدنيا وإن شاء أن لا يقدرها وبقي في الأجل مدة فإنها ترجع وترجع وترجع إلى الجسد ويبقى في حياته الدنيا ولكن هذا البقاء إلى الأجل المسمى المحسوب الذي لابد وأن تنتهي به الحياة الدنيا كل من عليها الحياة كل من كان حيا من المخلوقات فإنه سيأتي عليه الانتهاء وسيأتي إليه الموت إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فالنفس التي أرسلها الله عز وجل ولم يكن يقبضها من النوم يرسلها إلى أجل المسمى وذلك الأجل المسمى هو الموت. وهذا الذي في الحديث هو مثل ما جاء في هذه الآية الكريمة قال من تصدقها يعني معناه انه قبضها في الموت ويدع من فرجه اي ليس ان ترجع الى الجسد فلذا في الحياه الدنيا ان تصدقها فارحمها ان تصدقها فارحمها وان ارسلتها يعني ما انتفع ولا نقيت من كذا قد ارسلت الى الجسد ورجعت اليه وسيحر وقام من نومته ولا صارت حياته الدنيا باقية ولم تنتهي. إذن في هذه الحال إذا أرسلتها احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا دعاء عظيم فيه الخير للنفس إن ماتت لها حية إن حصل لها موت في نومها وإن حصل لها حياة ولم يأتي أجلها فإن حصل لها موت بعيال الرحمة وإن حصل لها حياة بعيال الحزن فهو على خير بين رحمة وحزن بين رحمة للناس وبين حزن حي وبقي حيا على قيد الحياة. المتابعات قال تابعه أبو طمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله وقال يحيى وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر واحد بين سعيد وأبي هريرة وهو أبيه أو أنه بدون واحد وكل منهما صحيح وقدم ذكرى اللي فيها الواسطة قدم ذكر الواسطة وقدم ذكر الواسطة وكل منهما صحيح يعني الواسطة وغير الواسطة. ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب الدعاء نصف الليل. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاغر وابي سلمة بن عبد الرحمن وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. ويقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. وإنما ذكر نصف الليل أن يقول ما هو الثلث الآخر من الليل حين ليكون مستعدا ومتهيئا وأن يكون مقبلا على ذلك الزمن الذي فيه هذه الصفائح وهذه الميزان وهذا التفضل من الله عز وجل وهو الوقت الذي يكون فيه هدوء العباد وهدوء النفس وفيه وقت تلبي الذنوب لمن يكون هناك فيكون العبد من اجل ربه يقول هذه الاسئله الله تعالى وعد بالاجابه على هذه الادعيه التي ياتي الثمن وياتي الذنب ويجيب الدعاء فاذا فذكر نصف الليل مع ان الطريق بين النواه والذكره الاخر من الليل لانه اذا قام نصف الليل وتهيا واستعد يكون مستوعبا الوقت او يكون مدرك الوقت من اوله لم يغفله شيء بخلاف ما اذا قام في الثلث الاخير فانه قد يفوته شيء لكنه اذا قام في النصف او عند النصف استعد وتهيا فصار في الوقت من اوله صار هذا هو الوجه لذكر الدعاء نصف الليل لانه يكون مستعدا ومتهيئا في هذا الوقت الذي فيه المناجاة. ففي هذا الحديث في صفات الله عز وجل وهو النزول وأنه ينزل كيف شاء على ما يليق به سبحانه وتعالى وهذه الآية وهذا من حديث الصفات الذي يثبت لله عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى دون أن يكون مشابها لخلقه ولا يعلم كيفية الذات ولا تعلم كيفية الصفات وإنما يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه على وجه يليق به دون أن يكون أن يشبه بخلقه ودون أن يكيف ويسأل عن الكون وإنما كما يليق به سبحانه وتعالى لا يعلم كيفية الصفة كما أنه لا يعلم كيفية الذات وإنما الواجب هو إثبات كل ما جاء في الكتاب العزيز وثبت في السنة المؤخرة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من الأسماء والصفات وكل ذلك على وجه الله كي لا يقل كمال الله عز وجل وجلاله ولا يفكر ويظن أو يتحرك ويقول أنه لا يكون إلا كذا ولا يكون إلا كذا ويكون في مشابهة أو يتصور مشابهة لأن الله تعالى لا يشبه في خلقه الله عز وجل صفاته تليق به والمخلوقون صفاته تليق به وكمان لله ذات لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات والمخلوقون كذلك ذواته تليق بهم ولا تشبه صفاته صفات المولى سبحانه وتعالى بل صفات المولى تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق ببعضهم وافتقارهم وانهم مفتقرون الى ربهم سبحانه وتعالى الغني عن كل شيء وهم الفقراء الى الله عز وجل في كل شيء وفي كل امر من الامور لا يستغنون عن الله عز وجل طرفة عين. واذا فهذا من حديث الكتاب التي يجب اثباتها على ما يليق بالله عز وجل دون تفكير في حقائقها وفي كيفياتها ودون تفكير لله عز وجل لخلقه بل كما يليق به سبحانه وتعالى وهذا هو المذهب الحق الذي يتنشا مع جميع النصوص والذي ليس فيه تفريق بين صفه وصفه وانما الصفات كلها على نقطه واحد وعلى منهج واحد وعلى طريقه واحده. اي نعم اي نقد ونجيب على منهج الجلاله. ايش الفرق بين من يدعوني فاستجيب له وبين من يسالني فاعطيه؟ ايش الفرق بينهم؟ لا يقول يعني من يسألني يدخل تحت الأول ولا يعني الدعاء أعم أعم أعم الدعاء أعم.